هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وقال الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى ذلك الإنسان الكافر، يعني سواء نزلت هذه الآية في إنسان قالها، يعني إنسان معين قال هذا الكلام، ويذكر أن أبي بن خلف هو الذي قال، ويقال أنه الوليد بن المغيرة، ولكنها تعم كل من يقول مثل هذا الكلام ومن يعتقد مثل هذه العقيدة. وقوله ويقول الإنسان، يقول ما قال وقال الإنسان، قال ويقول الإنسان، يدل على أنه مستمر على هذه العقيدة وأنه سيموت على هذه العقيدة الفاسدة ويعذبه الله عز وجل عليها وتكون سببا في خلوده في نار جهنم. أإذا ما مت، يعني في اليوم الذي أموت فيه وأمكث فيه المكث الطويل، لسوف أخرج حيا، يقول ذلك استبعادا ونفيا لوقوع هذا الشيء بهذه العقيدة. ويقول الإنسان الكافر المنكر للبعث أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، يعني بعد موتي أخرج حيا من قبري بعد موتي، وهو يريد بذلك أنه لا يحيى بعد موته. وقوله ما هنا زائدة وزيدت من باب التأكيد، وكذلك اللام زائدة وزيدت كذلك للتأكيد. الله سبحانه وتعالى رد عليه: أولا يتذكر الإنسان، أولا يتذكر الإنسان هذا الكافر المنكر للبعث أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، أي كان عدما ثم صار بعد ذلك وجودا. فالله سبحانه وتعالى دائما يدلل على الإعادة بالبداءة، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني أسهل عليه، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى يقدر على ذلك، يقول ما مت لسوف أخرج حيا، أولا، يعني هل أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ ولكن كل إنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم ذكر، ثم لما خلق الله آدم وتناسل يعني منه ذريته صار الإنسان، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، هل هذا هو الإنسان؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ وعبر الإنسان تذكيرا بخلق أنك إنسان وأنك لا تساوي عند الله شيئا إذا لم تؤمن وتطيع، صحيح؟ الإنسان ليس بشيء عند الله إلا إذا إذا يعني آمن بالله وأطاع الله سبحانه وتعالى وعمل العمل الصالح. أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك، هذا قسم يقسم الله عز وجل بربي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي والله عز وجل يقسم عند يعني عند تأكيد الكلام والرد على المنكرين، وإلا فإن القسم لا يحتاج إليه إلا عند غالب عند تأكيد الكلام أو أهمية هذا الكلام أو الرد على المنكرين في الغالب. فوربك لنحشرنهم، يعني لنجمعنهم، يعني هؤلاء المنكرين البعث والشياطين، هم وشياطينهم، الله سبحانه وتعالى يجمعهم مع شياطينهم، يعني كل واحد منهم وشيطانه في سلسلة كما جاء في بعض الآثار. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، يعني يكونون حافين حول جهنم، نسأل الله العافية، على طرف جهنم جثيا، يعني على ركبهم، يعني جالسون قاعدون على ركبهم، وهذا غاية في الإذلال وغاية في الإهانة. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن، من النزع شدة وقوة، من كل شيعة من كل جماعة منهم وفرقة منهم، أيهم أشد على الرحمن عتيا عصيانا وجراءة، يعني يأخذ من كل فرقة إمامهم في الضلالة. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، الله سبحانه وتعالى أعلم بمن هو يعني صالي هذه النار، من يدخلها ومن يحترق فيها، فيبدأ الله عز وجل بالكبار بالأعصى منهم ثم من دونه ثم من دونه، وكلهم يدخلوا جهنم. ثم قال وإن منكم إلا واردها، يعني داخل في هذه النار، داخل في هذه يعني جهنم، كان على ربك حتما مقضيا، الله سبحانه وتعالى حتم هذا الأمر وقضى به لا يترك. ثم لنحن ثم ننجي الذين اتقوا الله عز وجل بفعل طاعته وترك معصيته، اتقوا الله عز وجل بالبعد عن الشرك والبعد عن الكفر، ونذر الظالمين، أي ونترك الظالمين الذي ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر في جهنم جثيا على ركبهم، نسأل الله العافية والسلام. الآية هذا قوله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، وقع نزاع بين السلف بين الصحابة، فبعضهم يقول إن الكل يدخلها حتى المؤمنين يدخلون جهنم، فإذا دخلوها نجاهم الله عز وجل منها، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا، معنى أنهم دخلوها، ولا فما معنى الإنجاء هنا؟ ولكن يقول دخول المؤمنين إلى جهنم ليس من باب تعذيبهم، ليس من باب تعذيب، ولكن حتى يريهم هذه النار وكيف أنجاهم الله عز وجل منها بإيمانهم، فيزيد شكرهم لله عز وجل، واضح، فيكون يرون العذاب، يرون كيف يعذب الكافرين فيها. وبعضهم يعني بعض السلف ما قال هذا الكلام، ولكن قال المراد هنا المرور على الصراط، المرور على الصراط، لأن يعني الصراط وهو الجسر الذي يجعله الله عز وجل على مثل جهنم، فيجوزه الناس كل على قدر أعماله، على قدر أعماله، بمعنى أن الكافرين لا يمرون على الصراط، واضح، الكافرون لا يمرون على الصراط، إنما نسأل الله العافية والسلامة يتقاذفون ويتساقطون في جهنم من غير مرور على الصراط. أما المؤمنون فإنهم يمرون على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كجاوز الخيل، ومنهم من يركض ركضا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يسقط. نسأل الله العافية يأخذه كاللب من الكلاليب التي على هذا الصراط فيقذفه في النار على قدر أعمله. فالمؤمن دخوله النار إذا سقط فيها فإنه لا يخلد فيها، نسأل الله العافية والسلام. ولكن أن مرورهم على الصراط يرون جهنم من تحتهم، فيقولون الحمد لله الذي نجانا الله عز وجل منك. فإذا عبروا الصراط جاءوا عند القنطرة، وعندها ينزع الله عز وجل ما في صدورهم من غل، ثم يدخلون الجنة. وهذا هو الذي يعني فعبر بالورود، يعني الدخول بالورود، ومن مشى فوقها فهو كمن دخلها ورد عليه. واضح؟ لأن الورود يأتي بمعنى المرور ويأتي بمعنى الدخول. ولما ورد ماء مدين يعني مر به، وإن منكم وكذلك أنتم لها واردون يعني أنتم لها داخلون. ويأتي بمعنى الورود ويأتي عفوا يأتي بمعنى المرور ويأتي بمعنى الدخول، وقد يأتي بمعنى العبور وهو في معنى الدخول، لا شك في هذا. والاعتقاد بالصراط من إثبات الصراط وردت فيها حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمرور عليه واجتيازه بقدر استقامة الإنسان على الصراط المعنوي الصراط المستقيم الذي ندعو الله عز وجل أن يدلنا عليه ويثبتنا عليه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فمن استقام على هذا الصراط فإن الله عز وجل يقومه على الصراط الحسي يوم القيامة. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يعني يتلى هذا القرآن على الكافرين ويتلى على المؤمنين، هذه الآيات الواضحات عند هذه التلاوة، قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين يعني نحن أم أنتم خير مقاما يعني خير منزلا ومكانا وأحسن نديا يعني وأحسن مجتمع، لأن النادي مأخذ من النادي، الندي من النادي هو المكان الذي يجلس فيه والسامرون فيه، يعني من أحسن حالا أنتم أم نحن، يعني خير مقاما وأحسن نديا. الله سبحانه وتعالى قال وكم أهلكنا قبلهم من قرن، وكم هنا الخبرية التي تدل على التكثير، يعني كثيرا أهلكنا قبلكم من قرن يعني أمة بعد أمة من الأمم الماضية، هم أحسن أثاثا أحسن مالا وأحسن متاعا، ما خذوا الأثاث أثاث البيت معروف، أحسن أثاثا ورئيا، رئيا يعني منظرا، يعني وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن مالا ومتاعا وأحسن منظرا يعني جميلا، ومع ذلك أهلكناهم، فكما أهلكناهم نقدر على إهلاككم. قل يا نبينا من كان في الضلالة فليمدد، أي يمد له الرحمن، يعني هذا يعني وإن كان ظاهره الأمر ولكن المراد الخبر، يعني سيمد له الرحمن مدا في الدنيا، وذلك بالاستدراج كما قال سبحانه وتعالى ونستدرجهم من حيث لا يعلمون. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب في الدنيا كالقتل أو الأسر، وإما الساعة التي فيها جهنم ويدخلونها، نسأل الله العافية. فسيعلمون هنا من هو شر مكانا وأضعف جندا، يعني أضعف أعوانا، شر مكانا، هم قالوا إيش؟ قالوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، وهم يريدون أنفسهم صح، هنا لما يأتي ساعة العذاب وتأتي عفوا يأتي وقت العذاب ويأتي وقت الساعة ستعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. يعني ما حد لا أحد يستطيع أن ينصركم أو أن يعينكم. ويزيد الله الذين اهتدوا وهدى. يعني هذه الآيات التي تتلى على أهل الإيمان تزيدهم ثباتا وتزيدهم إيمانا وتزيدهم هداية. الله عز وجل قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وهذه من أدلة أهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص. الشيء الذي يقبل الزيادة يقبل النقص. هذه الآية من الآيات الكثيرة التي تدل على أن الإيمان يزيد وينقص. وهنا فيه إشارة أن من أسباب زيادته الاستماع إلى القرآن وتلاوته وتدبر معانيه. هذا من أسباب زيادة الإيمان. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الباقيات يعني الطاعات الصالحة يعني العمل الصالح. وسمي العمل الصالح من الباقيات لأنه يبقى ثوابه لا يفنى. خير عند ربك ثوابا وخير مردا يعني ما يرد إليه. أما يعني مردود الإيمان والعمل الصالح هو الجنة والثواب الجزيل في الآخرة. أما مرد الكفر والعصيان فإنما هو نار جهنم صلى الله العافية والسلام. يعني أنتم تمتعتم بما يعني بما تظنون أنه خير لكم من المقام والأثاث وغير ذلك ولكن هذا يفنى. أما الأعمال الصالحة والإيمان فإنه لا يفنى. ثم قال أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. هذا كافر من الكفار ويقال إنه العاصي ابن وائل هو الذي كفر بآيات الله عز وجل. وقال يعني خباب بن الأرت كان يطالب العاص بن واعد وخباب من المسلمين والعاص من الكافرين وكان يطالبه بمال. قال له بعد ما تبعث سأعطيك سيؤتيني بعد البعث المال والولد فأخذك أعطيك ما تريد من المال. يقول هذا الكلام من باب إيش؟ الاستهزاء والسخرية. فالله عز وجل قال أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأعطين مالا وولدا. الله سبحانه وتعالى يرد عليه أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا يعني ميثاقا بأن يؤتى المال والولد. كلا ليس الأمر كما يدعي. هذه الكلمة يؤتى بها للردع والرجز والزجر ويقال كذلك معناها حقا. سنكتب ما يقول يعني هذا الكلام مكتوب عليه ونمد له من العذاب مدا يعني نزيد له من العذاب. المد بمعنى الزيادة على هذا الكلام وكذلك على كفره. ونرثه ما يقول يعني من المال والولد يكون هذا المال والولد يوم القيامة حسرة عليه. ويأتينا فردا يعني متى يوم القيامة يعني ليس يعني نجرده من المال والولد ويأتينا يوم القيامة فردا ليس له مال وليس له ولد، وهذا كله من باب الوعيد. ثم ذكر الله عز وجل عن هؤلاء الكفار بأنهم اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة يتعززون ويتقوون بهم، يعني يجعلونهم شفعاء، جعلوهم آلهة. لماذا تعبدونهم؟ قالوا نريدهم شفعاء عند الله. الله سبحانه وتعالى قال كلا سيكفرون بعبادتهم، يتبرؤون منها يوم القيامة، ويكونون عليهم ضدا بمعنى أعوانا عليهم وأعداء لهم. وهذا المخاصمة التي ستكون بين الآلهة وبين العابدين، بين المعبودين وبين العابدين. سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم ترى، أي ألم تعلم، أنا أرسلنا الشياطين، يعني سلطناهم على الكافرين تؤزهم أزا، والأز هو التهيج، يعني تهيجهم إلى المعاصي وتزين لهم المعاصي والذنوب والآثام. فلا تعجل عليهم، لا تستعجل بطلب العذاب عليهم، إنما نعد لهم عدا إلى وقت اليوم الذي نريد أن نهلكهم أو نريد أن نعذبهم. ولكن أذكر يا نبينا ذلك اليوم الذي نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يعني يأتون إلى الله سبحانه وتعالى راكبين. نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، والوفد غالبا يكونون راكبين. ونسوق المجرمين بسبب جرمهم وكفرهم إلى جهنم وردا، يعني يمشون سوق كسوق الأنعام وهم عطاشا وهم عطشا. قال إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. الشفاعة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يأذن بها إلا الله، ولا يرضى بها إلا الله، إلا من أذن له الرحمن. وقال إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وقول لا إله إلا الله، يعني من كان مؤمنا. والآيات في استثناء أهل الإيمان كثيرة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني أن الجنة أن الشفاعة لا تقع إلا بإذن الله، ولا تقع إلا برضاه سبحانه وتعالى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا كل من ادعى هذه العقيدة الفاسدة في الله، سواء من مشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله، أو من يهود الذين قالوا عزير ابن الله، أو النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن من هذا القول، أو يتفطرن من عظمة الله سبحانه وتعالى. وهذا القول الذي قيل في مقام في حق الله سبحانه وتعالى قول عظيم. وتنشق الأرض، تكاد السماوات يتفطرن، يعني يتشققن، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أي تنطبق عليهم، من أجل أنهم دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما ينبغي يعني ما يصلح له ولا يليق به سبحانه وتعالى أن يتخذ ولدا، لأنه سبحانه وتعالى هو الغني بذاته، وهو الأحد، وهو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن يعني ما، يعني إن بمعنى ما، كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وهذه العبودية العامة، عبودية يعني إذلال وإخضاع أن كل هؤلاء يأتي كل من في السماوات وكل من في الأرض إلا آتي يوم القيامة الله عز وجل ذليلا خاضعا، حتى الأنبياء وحتى الملائكة حتى الصالحين من عباد الله يأتون ذليلين خاضعين لله عز وجل. لقد أحصاهم وعدهم عدا فلا يخفى عليه شيء من خلقه ولا واحد منهم، كبر أو صغر، عظم أم حقر، كلهم سيأتي وكلهم محصي وكلهم معدود، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا بروح بمفرده، ليس معه مال وليس له نصير ينصره ويمنعه، وليس له يعني ولد، وليس يعني يأتي يوم القيامة وحيدا فريدا. ثم ذكر الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيحبهم الله عز وجل، والود خالص المحبة، سيحبهم الله عز وجل، وكذلك يجعلهم متحابين فيما بينهم. ولذلك أن من أحبه الله أحبه جبرائيل وأحبته الملائكة وأحبه أهل السماء وأحبه أهل الأرض ويوضع له القبول في الأرض كما جاء في الحديث. فإنما يسرناه أي هذا القرآن، يسرناه يا نبينا بلسانك العربي سهلناه، ولو لم ييسره الله ما سيسر، لتبشر به المتقين الذي فازوا بالإيمان، وتنذر به قوما لدا يعني القوم الذين أكثروا من الجدال وأكثروا من الخصومة، وكم أهلكنا قبلهم من قرن، وكم أهلكنا قبلهم من قرن يعني كثيرا أهلكنا من الأمم الماضية، هل تحس يعني هل تجد منهم من أحد أو تسمع لهم ارتداء أي تسمع لهم صوتا خفية؟ الجواب لا. فكما أننا أهلكنا هؤلاء أولئك نهلك هؤلاء ولا يعجزون الله سبحانه وتعالى. انتهت هذه السورة تفسير هذه السورة وفيها ما فيها من تعظيم أولياء الله الصالحين من أنبيائه وأصفيائه، وكذلك فيها ما فيها من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك أكثر الله عز وجل في هذه السورة ذكر رحمته وكذلك ذكر اسم الرحمن، أكثر سورة فيها اسم الرحمن هذه السورة، وكذلك فيها الصفة التي بها ينجو العبد من عذاب الله ويدخل الجنة في هذه السورة. أي هذه السورة؟ التقوى، أكثر الله عز وجل فيها، قال هنا لتبشر به المتقين، وقال ونحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وقال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، بمعنى أنه أكثر من هذه الصفة مما يدل على أن التقوى هي السبب العظيم لكل خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.